بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ولا زال الشيخ يواصل أوجه فضيلة العلم، فقال الوجه الأربعون بعد المئة. في الثاني أنه الوجه الأربعون بعد المئة، وكل وجه من هذه الوجوه كاف في شرف العلم، ولو لم يكن إلا وجه واحد لكفى. كيف أنت تقرأ الآن وصلت الآن إلى المئة والإيه والأربعين؟ طيب، قال الوجه الأربعون بعد المئة أن كل صاحب بضاعة سوى العلم، سوى العلم، إذا علم أن غير بضاعته خير منها زهد في بضاعته. يعني أنا الآن أتاجر في الملابس فوجدت الذهب أفضل، بعمل إيه؟ أترك الملابس وانتقل للذهب. وجدت أفضل من الذهب سيارات، بعرض سيارات، أترك الذهب. كلنا يبحث عن المصدر الأفضل والأقوى. فكل صاحب بضاعة إذا رأى غير أحسن منها تركها إلى ما هو الأحسن، ورغب في الأخرى، وود أنها له عوض بضاعته، يعني تمام أن تكون مكان بضاعته. إلا صاحب بضاعة العلم فإنه ليس يحب أن له بحظه منها خطرا أصلا، يعني ما يحب أن يكون لها عوض أبدا. لأنه ما الذي هو أفضل؟ يعني تعالى مثلا إلى العالم، يعني مثلا ابن باز من أفضل منه؟ يعني تتمنى أن يكون مثلا الاستشاري الأول في العالم في طب، ما أدري، مخ وأعصاب مثلا، مخترع مثلا كذا. يعني ما الذي تحب أن يكون لابن باز أفضل مما كان عليه؟ لا شيء. طب إمارة، نكون ملك البلاد أبدا، تلك يهرب منها. أن يكون مكان الرشي في ماله وبنوكه وثرواته وشريعه، ولا يمثل هذا الأمر في مكان عليه شيء. من الذي سيكون أفضل؟ لا أحد. فكل بضاعة هناك ما هو أعظم منها وأكثر، إلا العلم فإنه لا يحب الإنسان أن ينتقد منه أبدا، بل يطلب الإنسان الزيادة منه. قال أبو جعفر الطحاوي: كنت عند أحمد ابن أبي عمران فمر بنا رجل من بني الدنيا، تعرفون طبعا من بني الدنيا، فنظرت إليه وشغلت به عما كنت فيه من مذاكرة. طبعا من بني الدنيا يعني مثل حالاتنا كده من بني الدنيا. فنظرت إليه وشغلت به عما كنت فيه من مذاكرة، فقال لي: كأني بك قد فكرت فيما أعطي هذا الرجل من الدنيا، يعني أبها وعظمة. فالتفت إليه فعلمه الشيخ: كأني بك قد فكرت فيما أعطيها هذا الرجل من الدنيا. قلت له: نعم. قال: هل أدلك على خلة؟ هل لك أن يحول الله إليك ما عنده من المال ويحول إليه ما عندك من العلم، فتعيش أنت غنيا جاهلا ويعيش هو عالما فقيرا؟ فقلت: ما أختار أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عنده، فالعلم غنى بلا مال وسلطان بلا رجال. ولهذا يذكرون في ترجمة العثيمين أنه لما كان في حلقة السعدي رحمه الله تعالى، فمر طير فانشغل به الشيخ، شغل الشيخ بالمطالعة إليه الطير، فقال له السعدي: يا محمد، كن طالب علم ولا تكن طالب صيد. فيكرهون الالتفات إلى تعلق القلب بشيء من حطام الدنيا. ولهذا يقولون بأن أباه كان يريده معه في الحقل يعني يعمل، فأبى الشيخ إلا أن يبقي أبوه محمدا في حلقة العلم. نقول لو الشيخ العثيمين كان من أعظم فلاحي بريدة وكان صاحب مزارع و نحن ما نعرف واحدا من بريدة مع أنهم أصحاب الأموال في المملكة، من أغنى الناس القصمان كما يقول قصمان منطقة القسم بريدة وعنيزة وكذا، هذو معروفين، هم صلوا كويس أوي ويربحوا كويس أوي، هم أصحاب صلاة صراحة وأصحاب إيه يعني من هذه، لكن هم أصحاب الأموال، هم أصحاب معروف، هم أصحاب الأموال. طيب لو كان الشيخ واحدا من هؤلاء، لكن عرفناه بالممتع وعرفناه بمصنفات في كل باب من الأبواب. وفي ذلك قيل العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبه، قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الدل والحرب، وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلبا، يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل لنا مكان العلم عوضا وأن يرزقنا فيه أعظم ما يرزق عبدا يحبه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.